محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فإن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أفضل الأعمال بعدهما لكونها وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، ولجمعها متفرق العبودية وتضمنها أقسامها، وهي أول ما اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد، وهي رأس العبادات البدنية، وهي دين الأمة ضرورة لم تخل منها شريعة مرسل، وهي فرض عين بالكتاب والسنة والإجماع، فرضها الله ليلة المعراج على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء بخلاف سائر الشرائع، فدل على حرمتها وتأكد وجوبها على كل مسلم مكلف لا تسقط عنه بحال من الأحوال بخلاف غيرها من الأركان. ومع هذه الأهمية وهذا المقام العظيم للصلاة، شاع في هذا الزمان زمان الغربة الثانية تهاون الناس بها وتفريطهم في حقها مع انهماكهم في صنوف اللهو واللعب وتهالكهم على جيفة الدنيا وحطامها. فمن ثم تمس الحاجة في مثل هذه الأيام إلى التذكير بعظم قدرها وجسامة خطرها. وكثير من القضايا كما ذكرنا من قبل لا يكون المقصود بها في المقام الأول الإخوة الملتزمون، وإنما يكون المقصود هو أن يحمل الإخوة هذه المعاني إلى غيره من الناس ممن يعني هم بالفعل يقعون في التفريط في حق يعني مثل هذه الأركان ومثل هذه الوجهات. فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الجواب عن هذا السؤال الذي سبق أن أجبنا عنه في قضايا مماثلة كالحجاب لماذا وغيره. فنحن نجيب على هذا السؤال أيضا، الصلاة لماذا، لماذا نصلي، وما أهمية الصلاة، وما خصائصها، وما فضائلها. والكلام على جنس الصلاة يعني لا يختص بالفريضة، وإنما هو الفضائل العامة لجنس الصلاة فرضا كانت أو نفلا. فأول هذه الفضائل أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فإن الله تبارك وتعالى قال في حق المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلم يعدهم إخوانا لنا في الدين إلا بأن يفعلوا هذه الأشياء الثلاث. فإن تابوا يعني تابوا من الشرك إلى الإسلام، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولا يكونون إخوانا لنا في الدين حتى يتوبوا عن الشرك ويلتزموا أحكام الإسلام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذا الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا تخيلت يعني كما يقول المهندسون الماريون يعني لو بناء عظيمة جدا أو برج أو مبنى كبير مبني على خمسة أعمدة، هل يمكن الاستغناء عن أحد هذه الأعمدة ويبقى البناء متماسكا؟ الأعمدة لا توضع يعني سبهللة، وإنما توضع بحكمة ولغرض حماية هذا المبنى من السقوط. فكذلك الإسلام بني على هذه الأعمدة، فإذا سقط أحدها تهاوى البناء كله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فيكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومه وليلته، فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم يعني زكاة الأموال إلى آخر الحديث كما هو معلوم. فقوله هنا إنك تقدم على قوم أهل كتاب، أهل كتاب وما ذلك دعاهم إلى أن يوحدوا الله، وقال فإذا هم عرفوا الله أو فإذا هم وحدوا الله في بعض الروايات، دل على أنهم بما هم فيه من الشرك والكفران والانحراف وعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم ليسوا لا يعرفون الله وليسوا بأولياء لله تبارك وتعالى. إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. وانظر كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الداعية إلى الله عز وجل مراعاة هذه الأولويات. ها فليكن اول اهم شيء هو عبادة الله تبارك وتعالى. في لفظ اخر قال فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله، فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله. في بعض الروايات شرح لهذا يعني فليكن اول ما تدعوهم ليه ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. سر هذه الاولية او هذه الاولوية هو ان الصلاة صلة بين العبد والرب، يعني ذكر اولا قال فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله عز وجل. هذه كلمة عبادة شرحت في موضع اخر بالشهادتين، شرحت في موضع اخر ان يوحدوا الله انها هي التوحيد. ثم قال فاذا عرفوا الله، فاذا عرفوا الله فاخبرهم، يعني اذا كما يقول بعض العلماء الصلات تابعة للصفات، الصلات تابعة للصفات. في اي يعني هيكل اداري، في مستشفى، في مصنع، في مدرسة، في اي شيء، الصلة بين المدير مثلا وبين من تحت سلطانه، او الصلة بين الناس بعضهم وبعض الموظفين، حتى بصفة هذا الشخص، حتى بصفته كل او في الجيش او للرتب وهذه الاشياء. فالصلات تتبع الصفات، طبيعة العلاقة بينهما والمسؤوليات وغير ذلك تتبع الصفة، ولله المثل الاعلى. فالصلاة صلة، صلة بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى. ولذلك أشار أولا إلى أول شيء وأهم شيء هو معرفة الله عز وجل، معرفة صفات الله، من هو الله الذي نتصل به عبر هذه الصلاة. فالصلاة صلة بين العبد وبين الرب، وهي صلة فريدة لا نظير لها ولا مثال لها، لا يدركها إلا من عرف صفة العبد وصفة الرب. والصلاة تابعة للصفات ونابعة منها، لذلك لهجت الكتب والكتب السماوية بالصفات قبل أن تحدد الصلات. دائما الصلات السماوية ترسي هذا الأمر وتفصله وتوضحه. أولا الصفات، صفات الرب تبارك وتعالى وصفات العباد، الله عز وجل هو الغني المطلق، العباد هم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد والجلال. فقد لهجت الكتب السماوية بالصفات قبل أن تحدد الصلات وتدعو إلى العبادات وتسن الفرائض وتحث على الطاعات. ومن ثم نلاحظ دائما أن العقيدة تسبق العمل والعبادة، ونلاحظ أن الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الله في أسمائه وصفاته وأفعاله، ودعوا إلى تنزيهه وتقديسه ومعرفته المعرفة الصحيحة قبل أن يدعو إلى أي شيء آخر. والقرآن الكريم نفسه أكثر شاهد على ذلك. فهذا المعنى واضح جدا هنا في هذا الحديث، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رجلا، وطبعا الناس هنا مقصود بها المشركون، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا في حق المشركين. أما الكتابيون فإنهم يقبل منهم يعني أن يبقوا على دينهم مقابل أن يدفعوا الجزية. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن أتقي الله؟ فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. وهذا حديث متفق عليه، فدل على أن الصلاة تعصم الدم وتعصم المال. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، يعني نواياهم إلى الله، لنا الظاهر فهو الانقياد الظاهر، أما الحساب على النوايا وما في الباطن فلا أعلمه إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي يحاسبه عليه. ولذلك صح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غدا مع أصحابه رضي الله تعالى عنه واقتربوا من قرية فإنهم لا يبادرون بغزوها، ولكن ينتظر، فإذا أتى وقت الفجر وسمع الأذان أمسك عن الإغارة، فإذا لم يسمع فيهم الأذان فإنه يغير عليهم، لأن هذه أمارة وعلامة على أنهم ليسوا مسلمين لأنهم لا يقيمون الصلاة. فهذا فيما يتعلق بأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنها عاصمة للدم والمال. الأمر الفضيلة الثانية أن الصلاة هي أهم أمور الدين، أهم أمور الدين على الإطلاق، فهي أجل مباني الدين بعد التوحيد، ومحلها في الدين محل الرأس من الجسد، فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له فكذلك لا دين لمن لا صلاة له. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكتب إلى الآفاق يقول إن أهم أموركم عندي الصلاة، إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لأن الصلاة عون على باقي أركان الدين. يعني هل يمكن أن تتخيل رجلا يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة ولا يفوت الصلاة، ثم يأتي مثلا في رمضان فيفطر رمضان عمدا؟ لا يمكن تجد، لكن تجد العكس، تجد ممكن يصوم رمضان لكن لا يصلي، لأن الصيام مرة واحدة في السنة، أما الصلاة فهي يعني وظيفة متكررة في اليوم والليلة خمس مرات. فمن حافظ على الصلاة سهلت عليه كل أركان الإسلام الأخرى، الصيام والزكاة والحج وغير ذلك. أما من ضيع الصلاة فهو أولى أن يضيع غيرها، فإذا هانت عليه الصلاة يهون عليه غيرها. إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالصلاة عون على باقي أركان الدين، لأنها تذكر العبد جلالة الربوبية وذلة العبودية وأمر الثواب والعقاب، فعند ذلك يسهل عليه الانقياد للطاعة. ولذلك قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة قوام الدين الذي يقوم به كما يقوم الخباء على عموده. وهل يرفع الخباء ألف وتد إن لم يكن له عماد في الوسط؟ تعرفون تركيب الخيمة، الخيمة كلها العمود المصاف في الوسط، ثم من الأركان بتكون فيه الأوتاد. فهل ينفع أن تكون خيمة بالأوتاد فقط، أم لابد من العمود الذي في المركز هذا؟ فإذا هوى هذا العمود ما بقي شيء في البناء. فكذلك من ضيع الصلاة. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مسجى، يعني بعد ما طعم رضي الله تعالى عنه، فقلت كيف ترونه، كيف ترونه؟ قالوا كما ترى. كنت أيقظوه بالصلاة لأنه كان في حالة إغماء، فأرادوا أن ينبهوه فرأى على هذا الحال، فيعني قال لهم أيقظوه بالصلاة. الأمن الذي يحب ينبهه واحد يجيبون القطمة فيها إثير مثلا، إثير أو يعني أي شيء من هذه الأشياء التي تركها الناس العوام، بيجيبوا الكحول أو البصل أو شيء من هذا، أو يضربوا في مواقع معينة حتى ينتبه الذي يغمى عليه، ونبه بهذه الطريقة الآن. أما انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما هو المنبه الذي نبهه وهو في هذه الغيبوبة بعد أن طعن هذه الطعنة القاتلة رضي الله تعالى عنه؟ فماذا قال المسور؟ قال كنت أيقظوه بالصلاة، ذكروه بالصلاة ستجدوه يهب حتى ولو كان مغمى عليه. فقلت أيقظوه بالصلاة فإنكم لن توقظوه بشيء أفزع له من الصلاة. فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال هالله إذن، هالله إذن، ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى وإن جرحه ليتعب دما، رضي الله تعالى عنه، يعني يتعب دما يعني يتفجر ويسيل منه الدم. الفضيلة الثالثة أن الصلاة توأم الفرائض والأركان، فإن الصلاة أكثر العبادات ذكرا في القرآن الكريم، فتارة تخص بالذكر كما في قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فانظر هنا كيف يعني قرنت الصلاة بذكر الله تبارك وتعالى، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وقال أيضا ولذكر الله أكبر لما أمر بالصلاة. وتارة تقرن بالصبر كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وتارة تقرن بالزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتارة تقرن بالجهاد. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهم لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام فمن لا سهم له. هل يستوي من له سهم ومن لا سهم له؟ لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام فمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. وهذا الحديث صحيح. وما ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة مقرونة بغيرها من الفرائض إلا قدم الصلاة عليها. وقد ذكرت الصلاة في مفتتح أعمال البر وخواتمها كما ترى في سورة المؤمنون وسورة المعارج: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر جملة من آيات من صفات الأعمال الأبرار، وبدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، لأن الصلاة هي السياج الذي يحيط بكل هذه الأعمال. فالصلاة توأم الفرائض والأركان. أيضا الصلاة أم العبادات، فقد كلف العبد أن تستحوذ الصلاة على كل كيانه ظاهرا وباطنا، وأن تستغرق قلبه ولسانه وجوارحه. يقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. وهذا متفق عليه. نلاحظ أن المصلي حرم عليه الأكل والشرب والالتفات والحركة، بخلاف ما عدا الصلاة من العبادات التي تفرض على بعض الجوارح دون بعض. نلاحظ هناك عبادات تكون على بعض الجوارح دون بعض. فالصائم مثلا له أن يتكلم، الصائم يتكلم ويتحرك. المجاهد أيضا يلتفت ويتكلم. الحاج له أن يأكل ويشرب. أما الصلاة ففيها ألوان العبودية الشاملة للقلب والعقل والبدن واللسان. فللسان الشهادتان والتكبير والتعوذ والبسملة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والاستغفار والأدعية، وللجوارح قيام وركوع وسجود واعتدال وخفض ورفع وقعود، وللعقل تفكر وتدبر وتفهم وتفقه، وللقلب خشوع ورقة وخوف وطمع والتذاذ وضراعة وبكاء. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء، وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه، كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. من هذه الخصائص أيضا أن الصلاة أمر الله تبارك وتعالى، وأمر الله يجب طاعته والمبادرة إلى امتثاله. يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال عز وجل: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. يقيموا الصلاة، فأنه يقدر كلمة كلهم أقيموا يقيموا، فالمعنى أن المؤمنين من شأنهم أنهم إذا سمعوا أمر الله يستجيبوا لأمر الله. لأن لو كان الفعل هنا على على على ظاهر الأمر يكون إيه؟ كل عبادي الذين آمنوا يقيمون الصلاة، كما قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. كل المؤمنين يغضون من أبصارهم، يغضوا. فهنا كأن هذا إيه؟ جواب الإيه؟ جواب الأمر بيحذف يجزم بحذف النون. كل المؤمنين يغضوا يعني، أو كل المؤمنين يعني يغضوا أو يغضون من أبصارهم، يغضوا. فإن يغضوا إن تأمرهم يغضوا، واضح؟ فلذلك يعني جدنا بحذف النون، لأن المؤمنين من شأنهم أنهم إذا أمروا يمتثلوا. فذلك هنا: كل عبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة، لأنك إذا أمرتهم سيقيموا هذه الصلاة. وقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وكما تلاحظون لا يقول صلوا لكن يقول أقيموا الصلاة، لا يقول صلوا لكن يقول حافظوا على الصلوات، أيضا لمعنى سنبين إن شاء الله. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى عليه السلام قال لبني إسرائيل وقد جمعهم: إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهم وأمركم أن تعملوا بهم. إلى آخر الحديث. وفيه: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فالشاهد هنا قوله: وإن الله أمركم بالصلاة. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الخصيص أو الفضيلة الثالثة أن الصلاة هي الوسيلة الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يوضح لنا خطورة مركز الصلاة في الإسلام، لأن الإنسان إذا كان متأكدا أنه لم يبقى من حياته إلا أنفاس معدودة لحظات ثم تفيد روحه، لا شك أنه يقفز إلى ذهنه أهم شيء عنده، أهم شيء في قلبه وأخطر شيء هو الذي يوصي به بنيه أو أولاده أو غير ذلك. فماذا كانت وصية الرسول عليه الصلاة والسلام في اللحظة الأخيرة من حياته؟ معناه أنه ينتقي لنا أهم وأخطر وصية، والتي لا يوجد شيء أهم منها، وهي الصلاة. فقد اقتصر صلى الله عليه وسلم في رمقه الأخير وفي ساعة وداعه الدنيا على الوصاية بالصلاة وبالرقيق العبيد لما اشتدت به سكرات الموت. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها لسانه، يعني حتى يظل يكرر هذه الوصية حتى إنه يعني ينطق بها دون أن يستطيع لسانه أن يتحرك، معناه في آخر لحظات حياته تماما، حتى كان يغرغر دون أن يفصح بالحروف نتيجة سكرات الموت وخروج الروح روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم. كانت آخر وصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها لسانه: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. أيضا من هذه الفضائل والخصائص أن الصلاة مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن. إذا أردت أن تتابع إيمانك زيادة ونقصانا، إذا أردت أن تبحث عن تعظيم الدين في قلبك أو في قلب غيرك، فانظر ما موقفك من الصلاة. فالصلاة ميزان الأعمال، بها يتابع الإنسان زيادة إيمانه ونقصانه، كما يتابع الطبيب بمقياس الحرارة حرارة المريض. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. لأن الصلاة في الدنيا أيضا إن صلحت صلح له سائر العمل، وإن فسدت الصلاة يفسد سائر عمله، وإن حفظ عليها فهو لما سواها أحفظ، وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والناس يتفاضلون في الصلاة قبل أن يتفاضلوا في غيرها من فضل علم أو ذكاء، يعني المفاضلة بين الناس تكون في المقام الأول بحسب حظهم من الصلاة، وهي المقياس الصحيح للمفاضلة بين الناس. وبها يحكم على دين الرجل ومكانته في الإسلام، وليس امتياز هؤلاء الرجال الذين خلد التاريخ ذكرهم وكان لهم فضل في الأقران والمعاصرين ولسان صدق في الآخرين إلا لامتيازين في هذه الصلاة. جميع عظماء الإسلام إذا راجعنا سيرهم ويعني تراجمهم فسنجد تعظيم الصلاة وأنها كانت شيئا مهما جدا في حياتهم، في مقدمة ما يمتازون به على غيرهم، وهو الأمر الذي أوجب لهم حسن الذكر أو الفضل بين الأقران الذين كانوا في عصرهم ولسان الصدق في الآخرين إلى أن تقوم الساعة، وتفوقهم أيضا على أبرادهم، وأنه لأنهم بلغوا في الصلاة درجة الإحسان ووصلوا فيها إلى أسمى مكان. على الجانب الآخر نرى أن كل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به. انظروا إلى هؤلاء العلمانيين من الصحفيين وغيرهم من أعداء الدين، هل يمكن أتخيل أن واحد من هؤلاء يعني يحافظ على الصلاة؟ لو كان يحافظ على الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى لما صارت منه هذه الكفريات، لما طعن في الدين هذا الطعن أبدا. لا يمكن إنسان يتصور أن إلا إذا كان منافقا يظهر الصلاة ولكن يقع كما قال تعالى: ولا تعرف أنهم في لحن القول، أن هذه أشياء تذم عن احتقار الإسلام. يصبحون تفرحاتهم يكرهون الدين، يكرهون الرسول، يكرهون الله عز وجل، يكرهون القرآن، يكرهون الحكم بما أنزل الله. فهذا يعني كله يعني يدل، لابد أن تجد كل واحد من هؤلاء المجرمين مرضى القلوب لابد أن يكون مستخفا بالصلاة، لابد أن يكون مستخفا بالصلاة مضيعا لها، لأنه لا يمكن أن يستخف بالإسلام إلا بعد أن يستخف الصلاة. فإذا لأنه كما ذكرنا لأن حظ المرء من الإسلام على قدر حظه من الصلاة. وذلك تجد المصلي ما وقع في التفريط وفي التقصير يكون في أمل، يكون مثل يعني التليفون الذي فيه حرارة قابل للخصاب وقابل الإصلاح والعلاج. أما التليفون الميت هذا الذي ليس فيه حرارة يمكن أن تستعمله للكلام أو الاتصال، فكذلك هذا الذي لا يصلي لا خير فيه. ولا يعجب الإنسان كيف يصلي، كيف يعني يترك الصلاة وهو يعيش ليل نهار في نعم الله تبارك وتعالى ويكفر بهذا النعم، يعني يتمتع بهواء الله وشمس الله ورزق الله والعافية التي أعطاه الله إياها، ومع ذلك يعني لا يذكر الله تبارك وتعالى ولا يشكره ولا ينحني له ولا يسجد ولا يركع. فإذا أردت أن تعرف قدر رغبتك في الإسلام ففتش عن رغبتك في الصلاة، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وإذا أردت أن تقيس إيمان عبد فانظر إلى مدى تعظيمه للصلاة، والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. صحيح هذا غيب، ما لك عند الله هذا غيب من أراد أن يعرف، لكن هناك طريقة يمكن أن يستأنس بها ويعرف من خلالها ما الذي أعده الله لكل منا في الآخرة عن طريق النظر في الأعمال، لأن الأعمال أمارة مخيلة للعاقبة. صحيح ليست علة موجبة لأن المسابقة به القدر فوق كل شيء، لكن غالبا أن نصحة الذي يستقيم غالبا تحسن خاتمته، الغالب هو القاعدة المضطردة أن الذي يستقيم في الدنيا يعني يحسن الله عز وجل خاتمته. فلذلك نستطيع أن نفتش أو نستطع هذا الغيب عن طريق النظر في أحوالنا. هل إذا أردت باب من أبواب الخير يسخرك الله في هذا العمل الطيب وهذا العمل الخير أم أنه يسد عليك؟ هل إذا أردت يعني كما ذكرنا أي نوع من أنواع هذه الأعمال، أعمال البر أو الطاعات، هل تفتح لك الأبواب أم تسد في وجهك؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، يسره يسهل عليه الطاعات. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر الأوامر التي أمرك بها كيف أنت، كيف تعظيمك لها. وعن الحسن قال: ابن آدم، أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ ماذا بقي إذا كان الإنسان لا يعظم الصلاة؟ فماذا بقي عنده من الدين؟ أيضا من خصائص الصلاة أنها دعامة جميع الشرائع السماوية، فإن الصلاة أقدم عبادة، أقدم عبادة على الإطلاق هي الصلاة، ولأنها من مستلزمات الإيمان لم تخل منها شريعة من الشرائع ولم تنسخ فيما نسخ منها، إذ لا خير في دين لا صلاة فيه، ولهذا حث عليها جميع رسل الله وأنبيائه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقد حكى الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام دعاءه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ونوه جل وعلا بشأن إسماعيل عليه السلام فقال سبحانه وتعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هل نحن يأمر أهلنا وأولادنا بالصلاة؟ هل نحاسبهم يعني على تضييع الصلاة والتقصير فيها كما نحاسبهم على الواجبات المدرسية؟ يعني يحصل الحقيقة اهتمام بأمور يعني من أكثر ما تكون وإهمال لأشياء أساسية كالصلاة. تجد الأب ممكن أن الأولاد تكون الجو يكون الجو يعني بردا شديدا مثلا أو حتى غير شديد، ويشفق على الأولاد أن يوقفهم لصلاة الفجر، شيء مؤسف جدا أن هذا يعني يخالف يعني أو هذا من الرأفة في دين الله، والرأفة في دين الله منهي عنها. قال الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا انحراف، ليس هذا عطفا وليس حنانا، هذا تفريط في حق الله عز وجل، هذه خيانة للأمانة. لماذا؟ هذه رأفة في دين الله، ترأف أنت به يعني كما ينبغي ألا نرأف بالزاني والزانية ونقيم عليه ما حد الله، كذلك لا يجوز أبدا أن الرأفة في دين الله في حق الأهل والأولاد إذا كانوا يقصرون في الصلاة، فهذا انحراف وليس رحمة وليس حنانا وليس يعني برا بالأبناء، لكنه تضييع لهم، تضيع لهم. ويعني قد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ونادت الملائكة مريم أم عيسى عليهما السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.

فأظن يقين مرتبة اليقين يعني والتصديق الأعلى الأعلى مرتبة العلم. فإذا وصل هذا المرحلة يكون الصلاة دي سلالم مثل السلالم العلم والجهاد والصلاة والزكاة مثل السلالم. ونحن قد وصلنا فلا نحتاج لهذه السلالم. هذا من الزندقة ومن الإلحاد. لأن المقصود واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. الموت المقصود، وإلا فالمشركون يكونون قد أمنوا لأنهم كما حكم الله تبارك وتعالى عنهم وكنا نكذبهم يوم الدين حتى أتانا اليقين. فاليقين هنا بمعنى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كما قال بعض السلف لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الموت. الأجل أجل الأعمال هو أجل الإنسان أجل العمر، فقبل الموت لا زلت مكلفا بأداء هذه العبادات. أي نعم. فولي الله عز وجل لابد أن يكين ويكون مقيما للصلاة. يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أي نعم. فهذا شأن أولياء الله عز وجل، هذه صفاتهم وهذه يعني أفعالهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ذكر حيثيات هذه الموالاة. لماذا يكون المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ يأمرون بالمعروف، أمر إلى صيغة الجماعة هنا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. فهذه من الصفات الأساسية لأولياء الله تبارك وتعالى. ويؤتون الزكاة، الإتياء للزكاة والتعاون على إيتاء الزكاة وإعطائها مستحقيها. نعود إلى موضوعنا وهو أن إقامة الصلاة هو من سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين. يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعن إبراهيم ومجاهد في تفسير قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال الصلوات الخمس. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. من الصديقين والشهداء. أيضا من فضائل الصلاة أنها خير موضوع، أن الصلاة خير موضوع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكبر فليستكبر. يعني خير الموضوع، يعني لا يوجد شيء أفضل من الصلاة ولا أهم من الصلاة ولا أخطر من الصلاة. لا الامتحانات أهم ولا مباريات الكرة أهم ولا التمثيليات والأفلام والمسرحيات أهم، لكن الصلاة خير موضوع وأهمه على الإطلاق. الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكبر فليستكبر. فالصلاة أفضل ما وضعه الله وشرعه من العبادات. يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وهذا في مسلم. ويقول أيضا استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت أخبرني بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فهذا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان. فقال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. وفي رواية ركعتان خفيفتان من بما تحقرون وتمثلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. وكان يقول ثابت بن أسلم الصلاة خدمة الله في الأرض، ولو كان شيء أفضل منها لما قال الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. أيضا من خصائص الصلاة أنها تحرير البشرية وللإنسانية. يعني الصلاة كما نعرف نحن في هذا الزمان ما أكثر ما نسمع هذه العبارة الرنانة الحرية يعني ويعني هذه الكلمة المحببة إلى النفس، وكيف كثير من النظم والهيئات تحاول الاتجار بزعم أنها تحقق الحرية. طبعا كل نظام حسب ما يعني حسب مبدئه يظن أن هذا فيه حرية. يعني الحرية نفسها في اختلاف وتفاوت منها. يعني كانت الدولة الشيوعية الإمبراطورية الروسية الشيوعية كانت تدعو أنها تحقق أعلى درجات الحرية، وعلى النقيض من ذلك في العالم الغربي أيضا يقولون هم يحققون الحرية. فنقف وقفة يسيرة يعني حول هذا المعنى، معنى الحرية. فنقول إن الإنسان بفطرته، الإنسان بفطرته وب يعني خلقة الله سبحانه وتعالى التي فطره عليها هو فقير بذاته. الإنسان دائما فقير إلى من يعتصم به ومن يلجأ إليه ومن يحتمي به، فهو بفطرته يعني مفطور على الانجذاب والتوجه نحو المغلة والخضوع والعبودية لخالقه وخاصره الغني بذاته تبارك وتعالى. كما قال شيخ الإسلام: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاته. فالإنسان خلق بهذه الطريقة. الله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي خلق الإنسان خلقنا بهذه الطريقة، أننا لابد أن نكون عبيدا لله، ولا تستقيم حالة الإنسان ولا تستوي نفسه إلا إذا ولا تطمئن قلبه إلا إذا حقق هذه العبودية لله تبارك وتعالى. أما إذا وجهها إلى غيره فهنا يكون الشقاء والذل الذي ما بعده ذل. فالإنسان لا يستقيم حاله ولا يطمئن قلبه إلا إذا آوى إلى مولاه وطرح نفسه على عتبته وأمعن في العبودية الخالصة له دون سواه. لأن هذه العبودية ما دامت لله فهي أرقى وأعلى وأسمى مراتب الحرية. هذا هو الحر الذي ليس بعده يعني حرية. أعلى مراتب الحرية أن تكون عبدا لله، لأنك إذا لم تكن عبدا لله لابد أن يستعبدك غير الله من الآلهة الباطلة، سواء الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فيكون عبدا للهوى أو الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. المال كيف عبد الدينار، كيف عبد الدينار، كيف عبد الدرهم، كيف عبد الخميس والقطيفة إلى آخر الحديث. الشهوات، المرأة قد تكون إلها لبعض الناس، المال وهكذا، المنصب، واضح، الفكر الخارج العفن، هذه كلها آلهة باطلة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فالعبد إذا تذلل إلى مولاه فهذا الذي يتذلل لله سبحانه وتعالى ويصبح عبدا لله هو الذي يتحرر من كل سلطان، فلا يتوجه قلبه ولا يطأطئ رأسه إلا لخالق السماوات والأرض. لابد من عبودية. فإن وضع العبودية موضعها وهو تذلل لله سبحانه وتعالى، وإلا تلطخ بالعبودية لغير الله عز وجل حتما ولا بد يستعبده الأنداد والشياطين. والمسلم يتحرر بإسلامه من سيطرة الهوى والشهوة، والسلطان الذي يسيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف. يقول تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهي حرية لكن في صورة العبودية، صورة تصفية عبودية، لكن هي أعلى كما ذكرنا مراتب الحرية. ولا يمكن للبشرية أن تتحرر حقا إلا بتحقيق هذه العبودية. أما في غير الإسلام فالحرية جوفاء لا معنى لها، بل هي في الحقيقة العبودية المذلة المهينة وإن بدت في صورة الحرية. فالخضوع للطواغيت للمناهج والقوانين الوضعية التي بنيت على ما تهواه الأنفس بعيدا عن تشريع الخالق جل وعلا، لا شك أن هذه عبودية لغير الله، وأي عبودية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فكل من لم يرضى بعبودية الله لابد أن يقع فيه قبل من الله سبحانه وتعالى في عبودية لغير الله. لكن ما فيش إنسان بدون عبودية، كما يقول الشاعر: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبنوا برق الكفر والشيطان. هربوا من الرق العبودية لله، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبنوا برق الكفر والشيطان. يقول الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى في يوضح هذا المعنى، يقول: إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يعني الحرية في أرقى صورها وأكمل مراتبها. العبودية لله إذا كانت صادقة تعني التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لها. فالمسلم ينظر إلى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان. كل ما على هذا الوجود الذي نحن فيه هو في الحقيقة مسخر للإنسان، فليس فيه شيء يصلح لأن يسخر الإنسان نفسه له. يعني حكم العبودية لابد من عبودية، فإن وضع العبودية موضعها وهو التذلل لله سبحانه وتعالى، وإلا تلطخ بالعبودية لغير الله عز وجل حتما ولابد يستعرض الأنداد والشياطين. والمسلم يتحرر بإسلامه من سيطرة الهوى والشهوة، والسلطان الذي يسيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف. يقول تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهي حرية لكن في سورة العبودية، سورة تصفية العبودية، لكن هي أعلى كما ذكرنا مراتب الحرية. ولا يمكن للبشرية أن تتحرر حقا إلا بتحقيق هذه العبودية. أما في غير الإسلام فالحرية جوفاء لا معنى لها، بل هي في الحقيقة العبودية المذلة المهينة وإن بدت في سورة الحرية. فالخضوع للطواغيت للمناهج والقوانين الوضعية التي بنيت على ما تهواه الأنفس بعيدا عن تشريع الخالق جل وعلا، لا شك أن هذه عبودية لغير الله. وأي عبودية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دين الله والمسيح ابن مريم. فكل من لم يرضى بعبودية الله لابد أن يقع في عقاب من الله سبحانه وتعالى في عبودية لغير الله. لكن ما فيش إنسان بدون عبودية، كما يقول الشاعر: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبنوا برق الكفر والشيطان. هربوا من الرق العبودية لله، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبنوا برق الكفر والشيطان. يقول الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى في يوضح هذا المعنى، يقول: إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يعني الحرية في أرقى صورها وأكمل مراتبها. هربوا من الرق العبودية لله، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبنوا برق الكفر والشيطان. يقول الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى في يوضح هذا المعنى، يقول: إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يعني الحرية في أرقى صورها وأكمل مراتبها. العبودية لله إذا كانت صادقة تعني التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لها. فالمسلم ينظر إلى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان. كل ما على هذا الوجود الذي نحن فيه هو في الحقيقة مسخر للإنسان، فليس فيه شيء يصلح لأن يسخر الإنسان نفسه له. يعني ليس منطقيا أبدا أن يتحول المخدوم إلى خادم. لكن نجد هؤلاء الذين يزعمون الحرية مثلا في بلاد الكفار المخدوم يتحول إلى خادم، والعكس. يعني تجد هذا مشهد مألوف جدا في بعض المدن مثلا مثل نيويورك أو غيرها، الراجل يمشي بكتف وهو يريد أن يخرج خادما لكلبه الكلب، فينزل وراء في الشارع مواعيد معانا يعمل له جدول يومي عن التنازل. فإذا يخرج الرجل معقف بلاستيك ويتتبع الكلب، ينحني وراء الكلب حتى الغائط ما يأخذ على الطريق ويدفع غرامه. واضح؟ فتتخذ الرجل إنسان الذي كرمه الله، إنسان مكرم، ينحني ويمشي تابع للكلب حتى يستقبل يعني روى الكلب في الجسر كي لا يسقط على الأرض. هل يعني هل هناك عبودية يعني أحد من هذه العبودية؟ الله المستعان. فالشاهد يعني فكل ما في هذا الكون خلق مسخرا لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فيكون كل ما حولنا هو مسخر لنا، فهل يليق ان نتعبد انفسنا له؟ فيعني ما دام الامر كذلك فالمسلم لم يخضع لهذه المخلوقات ولم يقصدها. لماذا؟ لانها اقل منه شأنا. يعني تحويل الخادم الى مخدوم والمخدوم الى خادم، مثلا إنسان يريد أن ينظف وجهه، يريد أن ينظف يعني أسفل نعله. لماذا ينظفه؟ يجيب النعل ويمسح فيه خده مثلا. الوجه هذا مخدوم وتعيد والحذاء خادم، فكيف الحديث تحول الخادم الى مخدوم. كذلك انت خلقت ولقد كرمنا بني ادم كرمنا، وكل ما حولك مسخر لك. فتات انت تركع وتسجد لصنم او لكوكب او لشجر او لانسان مثلك او غير ذلك. حتى هناك من هؤلاء الذين زودوا الحرية في الهند وغيرها وفي شرق اسيا من يعبدون الفئران، فئران فضلا عن من يعبدون البقر ويتبركون براوة البقر. هذا حرية معبودية، هذه اخف انواع يعني العبودية والعياذ بالله. ان انسان يسخر نفسه للبقرة، وغندي المدعو المهاتما هذا كان يكتب مقالات طويلة في اوجه المفاضلة بين امه البقرة وامه التي ولدته، وينتهي اسمها في المقارنة الى ان امه البقرة افضل من امه التي ولدته. ولذلك تعالوا مننا جدا عشان بناكل البقر، ناكل اهلها. الجماعة اللي هدموا مسجد البدري في الهند، ايه المشكلة كلها؟ لان هناك الاله بتاعنا ولد في مكان هذا البدري، ان نطق راس اله يولد. اين يقول هؤلاء القوم؟ وهم يقولون الحرية. الهند من اعظم او من اكثر دول العالم المسمى بالثالث يعني ايه حرية، واضح. والكلام يطول جدا طبعا في هذا. العبودية لما خلق اساسا مسخر لك فانت تعبده من دون الله. فهذا سبب منطقي جدا ان المؤمن لا يمكن ابدا ان يستعبده شيء مما سوى الله تبارك وتعالى، لقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. يقول: وما دام الامر كذلك فالمسلم لم يخضع لهذه المخلوقات ولم يقصدها لانها اقل منه شأنا، فهي مخلوقة لنفعه وصلاحه. فالمسلم لم يستعبده انسان مثله. لماذا؟ لان الناس جميعا عبيد الله. فان حاول بعض المتمردين من بني الانسان ان يطغى ويبغي، وقف المسلم في وجهه يقول كلمة الحق وينكر هؤلاء باصلهم الذي منه خلقوا ومصيرهم الذي لا بد لهم منه، ويذكر هؤلاء بضعفهم وعجزهم علهم يثقون ويرجعون. وبالعبودية لله يتحرر الإنسان من أهوائه، فالهوى شر وفن يعبد. أنا أذكر بمرتبة موضوع تذكير الجبابرة مما بدأوا وإلى أين ينتهون إلى الموت والمصير الله سبحانه وتعالى. يعني أذكر يعني أيام قبل حتى انفجار سفينة الفراء تشالنجر المتحدي، بليلة واحدة كان احد الاخوة يتحدث مع اخ اخر، فيقول له يقول له يا ابني دي امريكا، واحدة دي امريكا، دي امريكا دي تدوس على زرار كده تحطم العالم العربي لكله. والله مستحان طبعا مؤمن واحد ما يقول هذا. فاذا بالحادثة كان يوم على طول حصل هذا التفجير الذي يعني هزهم هزة شديد، المفاعل نوع تحشيد نوبيل. رأيت ايضا ما حصل. طيب اين هؤلاء الذين ينازعون الله سبحانه وتعالى في الوهيته ويريدون ان ينصبوا انفسهم الهة وارباطا لعباد الله، اين هم؟ فيعني بالعبودية لله يتحرر الانسان من اهوائه، فالهوى شر وثن يعبد. يقول تعالى: ارأيت من اتخذ الهه هواه. فالهوى قد يجعل الها معبودا يسيطر على نفس صاحبه، فلا يصدر الا عن هواه، ولا يسعى الا لتحقيق ما يبعثه اليه هواه. والاسلام يعتبر الخضوع لاهواء النفس التي تدعو الى المحرمات والاثام عبودية لهذه الامور. اما التسامي عما تدعو اليه النفس من المحرمات حتى لو كانت محبوبة للنفوس، فانه يمثل في الانسان الحرية الحقة، لانه وان قيدت حريته من جهة لأن ألزم بترك بعض ما يشتهي، إلا أنه تحرر من سلطان الهوى من جهة أخرى. وتأمل في حكمة تشريع الصيام الذي يحرم الإنسان من الشهوات. واضح كيف؟ أنه صحيح يحرم من جهة من الشهوات، لكنه من جهة أخرى ينتصر على نفسه، من جهة أخرى يجعل هذه النفس مقودة وليست قائدة، هو الذي يحكمها وليست هي التي تحكمه وتوجهه. فهذه حرية ليست حرية، هو الذي يسوسها، هو الذي يقودها وليست هي التي تقوده الى كل ما يشتهي. يقول: والذين يزعمون انهم يستطيعون تحقيق الحريه بعيدا عن الله ومنهجه مخطئون، لان الانسان بل كل مخلوق سيبقى عبدا شاء ام ابى، الا انه ان رفض الخضوع لله اختيارا يخضع لمخلوق مثله لا يملك له نفعا ولا ضرا، بل قد يخضع لمن هو اقل منه شأنا، وبذلك يكون قد استبدل عبودية بعبودية، ولم يخرج من العبودية الى الحرية، بل خرج من عبودية الله الى عبودية الطاغوت وثنا او صنما او بشرا او شمسا او قمرا الى اخره. وقد ذم الله كل من كانت هذه الصفه، قال تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فمما ابتلاهم به جزاء تقليدهم ان جعلهم عبيدا للطواغيت بعد ان كانوا عبيدا لله. يقول: وفي هذه الايام تتردد كلمة الحرية، ويزعمون ان الثورة الفرنسية اعلنت هذا المبدأ، وان هيئة الامم المتحدة اقرت الحرية مبدأ، وليس الامر كذلك، فان ما فعله هؤلاء انهم اخرجوا الناس من عبودية نظام وقانون وطائفة الى عبودية نظام اخر وقانون اخر وطائفة اخرى، ولكن هؤلاء جميعا بقوا عبيدا، وان ظنوا انفسهم احرارا، ولن يحررهم من سلطان البشر ويخلصهم من العبودية الظالمة الا ان يكونوا عبيدا لله يقصدونه وحده، وعند ذلك يتحررون من سلطان الاخرين حتى من هوى النفوس التي تتردد في اجسادهم. ثم نعى الدكتور اشطر حفظه الله على النظم الشرقية المنهارة، النظم الشرقية الذين كانوا يزعمون الحرية، وتجد آلاف الجماهير كانت تطوف وتذهب إلى في خشوع وتكون أمام بوثة المحنطة لينين في الميدان الأحمر. هذا أيضا نوع من العبودية والتذلل، هم يرضون الحرية من حتى من فكرة الإله، ومع ذلك وقع في أخف أنواع العبودية. كذلك أيضا النظم الغربية لا شك أنها فاشلة فشلا ذريعا في تحرير الإنسان تحريرا حقيقيا، أن الغرب عبودية كل في أجل مظاهرها، وبالذات عبودية الشهوات، يعني مثل البهائم، والبهائم والله أكثر منهم، البهائم أكثر من هؤلاء الذين ننظر إليهم بعين الاحترام والتقدير ونفتخر بأحوالهم، البهائم أكثر من هؤلاء، لأن في أحوالهم وفي صنائعهم الأمور التي تتعاقب عنها حتى العجماوات والبهائم، وهذا حديث طويل جدا قد عرجنا عليه مرارا من قبله. يقول: لقد اخرج الناس من ظلمات متراكمة الى ظلمات اشد، واخرجوهم من عبودية الى عبودية، ولم يكون من مخلص من العبودية لغير الله الا هذا الاسلام، الا هذا الاسلام، وهذا الحقيقة يعرفه اعداء الاسلام، ولذلك يحاولون الان في مشارق الارض ومغاربها خنق الاسلام وتكثيف منابع الاسلام ومحاربة المسلمين بكل ما اوتوا من قوة، ونسوا كل القوانين وحقوق الانسان الى اسلامات، لان امريكا يعني ومن واكبها يعرفون هذه الحقيقة جيدا، ان المنافس الحقيقي الوحيد لهم هو الاسلام، وهم حينما يضعون حساباتهم يغسلون تماما جانب المدد الالهي والمدد الرباني، وان هذه الدعوة لا يمكن ان يقوى احد على ان يجسس منابعها، مستحيل، حتى لو يعني رموا البلاد الاسلامية واستأصلوها تماما بالقنابل الهيدروجينية او الذرية، سيبقى الاسلام حكما، هم يعرفون هذه الحقائق ولا يؤمنون بها، لكن تعجب من يحملون اسماء المسلمين ثم يقومون هم بايديهم وبانفسهم بمحاربة هذا الدين، وهم يعرفون لا يمكن الاسلام، كان اقوى منهم يعني امم واجيال تعرض الاسلام لحرب من كل نوع ثم عاد اقوى من مكان، فحتما يعني سيظهر الله دينه سبحانه وتعالى، مش شرط يكون هذا الجيل او الذي بعده او الله اعلم متى يكون ذلك، وعد ان يكون قريبا، لكن هذا واقع لا محاله، انها دين الله، دين الله سبحانه وتعالى. اي نعم. لم يكون من مخلص من العبودية لغير الله الا هذا الاسلام، ولقد صدق موسى بالمسلمين وبر حين واجه قائد الفرس، ربيعة بن عامر لما سأله قائد الفرس ما جاء بكم، ما جاء بكم، قال: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله. انظر الى كيف واحد من جنود المسلمين يعرف ليه الهدف من هذا الجهاد، الله ابتعثنا الذي ارسلنا هو الله سبحانه وتعالى عن طريق تكليفنا بما اوحاه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الله ابتعثنا لنخرج العباد، اذا نحن المسلمين المحررون الحقيقيون للبشر، لا يمكن تكون في دعوة حرية ودعوة للحرية الا من خلال العبودية لله سبحانه وتعالى التي هي معنى الاسلام، الخضوع لله. اي نعم. حتى ننضم الى كل اجزاء وابعاد هذا الكون كله، وله اسلم افغير دين الله يبغون، وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. كل ما في الكون يسلم هو مسلم الا اما طاعا واما كرها. اي نعم. يقول الله بعثنا لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده الله، ومن جور الاديان الى عبد الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. وكل من لم يرضى بالاسلام دينا ويحكمه حكما فانه غارق في قاذورات الجاهليه. يقول تعالى: افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. والذين يرفضون ان يكون الله معبودهم فانهم يهينون انفسهم بتعبيدها لمخلوقات اقل منها شانا واحقر منزله، وهم في ذلك يدسون هذه النفوس. والاسلام يعد الذي يكون جل همه وغايه مطلبه الدينار والدرهم والملبس والمأكل عبدا لهذه التي سيطرت على نفسه. فقد روى البخاري بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، سمى عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس وانتكت، واذا شيك فلن تفش. فيعني هذه عبوديه، ممكن المال يكون يعني الها يعبده الانسان من دون الله تبارك وتعالى. يمكن كما ذكرنا الشيطان، يمكن انواع كثيره، المراه يمكن ان تكون يتخذ الانسان الها، كما يقول الشاعر المخزون فيقول: فلا تدعوني الا بي عبده، يقول: لا تناديني الا بي عبد فلانه التي يحبها، فلا تدعوني الا بي عبدها فانه اشرف اسمائي، اشرف ما ينادى به ان ينسب والعياذ بالله الى العبوديه لهذه المراه. اما تجلي هذه الحرية الحقيقية عبر أفعال الفاعل الذي قادنا إلى الكلام عن الحرية، الكلام المقدمة لعلاقة الصلاة بتحرير الإنسان، تحقيق هذه الحرية. الصلاة أعظم ما تتحقق به حرية الإنسان من عبودية ما سوى الله عز وجل. الحقيقة هنا عبارات رائعة جدا ذكرها الشيخ النبوي حفظه الله تعالى في كتابه الأركان الأربعة. سأتلو عليكم بسرعة حتى لا يعني أسهل عليكم. ونختم بها الكلام الليله ان شاء الله وان كانت فيها شيء مقبول. يقول حفظه الله تعالى: شرع افتتاح الصلاه بالتكبير وبالكلمه الماثوره المتواتره المشروعه لافتتاحها، وهي قول الله اكبر. هذا هو عنوان الحريه في الاسلام، الله اكبر. اي نعم. يقول: الكلمه البليغه الواضحه المفهومه في كل زمان ومكان ولكل مجتمع وبيئه وفرد، القوية المنوية المجلجلة التي يخشع أمامها الكبابرة ويهوي لها كل صنم ويقترب بها كل طاغية وطاغوت، لو قالها المصلي بفهم ووعد وإيمان وعقيدة، ولو فهمها الأدعياء والمتزعمون والمتسلطون على حقيقتها، إن القدر المشترك بين الأصنام التي تعبد والأشخاص التي تؤله والأشياء التي تقدم والقوى التي يخضع لها والرؤساء والزعماء الذين يطاعون طاعات عمياء مطلقه هو العظمه والكبرياء والتفوق والترفع والاستعلاء والاستيلاء. فجاءت هذه الكلمه المعجزه التي امر بها في قوله: وربك فكبر، وربك يعني وحده فكبر، تنفي هذه الدعاوى والدعوات والمزاعم والاعلانات والاوهام والخرافات والمظاهر والثقافات، ويثور بها المصلي ثورة حاسمة عارمة شاملة كاملة، فهو بذلك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولا وكرا من أوكار الفساد، ولا خلية من خلايا الطغيان إلا أتى عليها. إنها أبلغ كلمة تفتتح بها صلاة المسلم الموحد: الله أكبر. وإذا آمن الإنسان بهذه الكلمة التي يفتتح بها صلاته فيعتقد ويشهد بعظمة الله وكبريائه ويقول بلسان صدق وجد: الله أكبر. وهيمنت عليه هذه العقيدة والشهادة وتغلغلت في أحشائه، تضاءلت أمامه كل عظمة وكبرياء يتظاهر به الملوك والرؤساء أو العظماء والكبراء كما يسميهم الناس، وزالت مهابتهم من القلب حتى تراءوا له حيوانات حقيرة أو صورا ودما هزيلة، واستخفوا بظاهر دولتهم وسطوتهم، واستخفاف العماليق بثقافات الأقدام، واستخفاف الشيوخ الكبار بمهازل الأطفال الصغار، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم خير مثال من ذلك، وقد روى المؤرخون الشيء الكثير مما يدل على استخفافهم بمظاهر القوة والعظمة ومشاهد الزينة والزخرفة. منها ما رواه المؤرخ ابن كثير عن ربيعة بن عامر قال: أرسل سعد قبل أو قبل القادسية، قبل وقعة القادسية، ربيعة بن عامر رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم وأميرهم، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحرير، وأظهر اليواقيت واللآل الثمينة والزينة العظيمة، وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة. ويظن أن هذا يعني يفت في قلب المؤمن ويشعر بالصغار والذلة، لأنهم أصارع فقراء ضعفاء، ماذا يقول إلى هذه الفخامات وهذه القصور وهذا الذهب وهذه اليواقيت والجواهر والفرش وغير ذلك من الأمتعة الثمينة. وقد جلس رستم على سرير من ذهب، ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة لم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط، أراد أن من هون يمشي على التجيب فرنسيين عجمي فيعني فارسية، فرفض أن ينزل عن الفرس، بل مشى بالفرس إذلالا لهم، يقول كم يقول لهم أن تريدون أن تذلوني بهذه المظاهر الجفاء، فأنا أذلكم بترسي وفرسي. أي نعم، فوضع هذه الفرس ولم يزل راكب الفرس حتى ذات بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها بتلك الوسائد، ببعض تلك الوسائد، يعني كانها لا تصلح الوسائد الحريه الا ليه تكون مربط الفرس. واقبل عليه سلاحه ودرعه وبيضه وبيضه على راسه، فقال له: ضع سلاح البروتوكول انك انت قبل ما تدخل على القائد تضع سلاحك. فقال له: ضع سلاح. فقال: اني لم اتكم وانما جئتكم حين دعوتموني، اني لم اتكم ابتداء وانما جئتكم حين دعوتموني، فان تركتموني هكذا والا رجعت والا رجعت. فقال رستم: ائذنوا له، ائذنوا له. فاقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق، فخرق عمت، خرق عمت هذه يعني النمارق. هنا الى ان يعني قابله وفعله رستم كما هو معلوم: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا والاخرة الى ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. لم تزل هذه العقيدة العميقة تصنع العجائب في جميع ادوار التاريخ الاسلامي، وتنشئ في اصحابها القوة الخارقة للعادة، القوة الخارقة للعادة. اذا حققنا فقط كلمة الله اكبر، اذا حققنا معنى معاني الصلاة والسجود والركوع لله تبارك وتعالى، فيوادهون الملوك والامراء بما لا يواجه به كثير من الناس الفقراء الضعفاء، وتتبخر امامهم ضبهة الملك وحشمة السلطنة او حشمة السلطنة فكأنها لا شيء. من هذه الامثلة ايضا، والتاريخ الاسلامي في الحقيقة يعني حافل بهذه الامثلة، امثلة العزة والحرية الحقيقية التي هي العبودية لله عز وجل. هذا حديث يطول جدا لكن نجتزئ بمواقف يطول جدا حتى تعزينا فيما نراه الان من مظاهر الظلم، الظل الذي ما بعده ظلم. يعني اللي كلينتون لما ذهب الى الاردن كان يوقع اتفاقية السلام، اوقفوا كلينتون، اوقف الملك والملكة على ارض المطار لمدة 6 ساعات. لماذا؟ ان كلينتون كان نايم، كان شيء من الراحة، فوقف جلالة الملك وجلالة الملكة على ارض المطار 3 ساعة في الهواء الطلق ينتظران ان يتحق، يعني الطيارة نزلت على الاراضي الاردنية وحضرته عشان ما صحاش من النوم او يعني شيء من الراحة. شوف الاذلال، يعني انظر الاذلال، ويقول له كلينتون: لقد حققت يا جلالة الملك حلم جدك الملك عبد الله في اقامة وطن امن اليهود. فاذلال ما بعده اذلال، وهو يرد ويقول له: يعني انا لاولاد ابراهيم ان يعيش معا في سلام. اللهم صل. فهذه ما بعده ظلم، ولذلك هذا سبحان الله يعني ما مر اسبوع الا واذنه الله اشد الظلم واشد الشرك. هذا المدعو كده. اللهم استعان. ف فقل اللهم مالك الملك تؤتي هو الذي يؤتي تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. يحكي البادي وهو احد اصحاب شيخ الاسلام عز الدين ابن عبد السلام يقول طلع شيخنا عز الدين مرة الى السلطان في يوم عيد الى القلعة فشاهد العسكر متقين بين يديه ومجلس المملكة وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة وقد خرج على قومه في ذيلته على عادة سلاطين الديار المصرية واخذت الامراء تقبل الارض بين يدي السلطان فالتفت الشيخ الى السلطان وناداه قاله يا ايوب باسمه يا ايوب وناداه بايوب ما حجتك عند الله اذا قال لك الم اضوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور فقال هل جرى هذا فقال نعم الخانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات وانت تتقلب في نعمة هذه المملكة يناديه كذلك باعلى صوته والعساكر واقفون فقال يا سيدي هذا انا ما عملته هذا من زمان ابي فقال انت من الذين يقولون انا وجدنا اباءنا على امه فرسم السلطان بإبطال تلك الخانة ويقول وسألت الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع هذا الخبر يا سيدي كيف الحل فقال يا بني رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه فقلت يا سيدي أما خفته فقال والله يا بني استحضرت هيبة الله فصار السلطان قدامي كالقط ولم يزل تاريخ الدعوة والعزيمة وتاريخ الإيمان والعقيدة يعيد نفسه في كل عصر ومصر. يقول روى المؤلف الهندي الشيخ محمد ابن مبارك الكرماني قصة مماثلة يقول طلب السلطان محمد تغلق الشيخ قطب الدين المنور إلى دهلي يعاقبه أو يعاقبه وعلى عدم حضوره لتسلية الملك وقد مر بجواره فلما حضر البلاط ودخل الديوان رأى الأمراء والوزراء والحكام ورجال البلاط واقفين في مطيمين متخشعين مسلحين في هيئة تنخلع منها القلوب وكان معه ولده نور الدين وكان حديث الثم لم يزر بلاط الملك في حياته ففزع من هذا المنظر الغريب وامتلأ رعبا فناداه الشيخ قطب الدين بصوت عال قائلا يا ولدي العظمة لله يقول نور الدين اني استشعرت في نفسي قوة غريبة بعد هذا النداء وزالت الهيبة من نفسي وغابت وبدا الجميع عندي كأنهم قطيع من ضأن ونعس. طبعا التاريخ المعاصر لم يكن قطرا من امثال هذه الثمرات الايمانية التي ربتها الله اكبر في قلوبهم. فالمثال نذكره يعني ان الشيخ حسن الطويل رحمه الله تعالى وهو عالم ازهري كان مشهورا بتواضعه في ملبسه ومظهره حتى يكاد لا يختلط عن عامة الناس في شيء. دعي الى مقابلة الخديوي في قصر عابدين فذهب للمقابلة على سريته المعتادة دون اعتداء بملبسه المتواضع وكأنه ذاهب لمقابلة رجل عادي. فلما تقدم اليه كبار موظفي القصر يلفتون نظره في ادب الى استبدال ملابسه يعني كيف تدخل على الخديوي بهذه الملابس ملابس رطة جدا كيف تدخل على الخديوي بهذه الملابس يعني حاول اقناعه بان ايه يعني يخلع هذه الملابس ويلبس ملابس تليق بحضرة الملك او الخديوي. فلما لفت نظره في ادب الى ان يستبدل ملابسه قبل ان يدخل على الخديوي صاح فيهم بشمم وشموخ وعزة وكبرياء العالم العامل والله لا اخدعها القى بها ربي كل يوم ولا القى بها الخديوي. يقول الشيخ النبوي والحقيقه هذا كتاب الاركان الاربعه من الكتب التي يعني حرمت الصحوه من ثمرتها من اروع الكتب في روح العباده الاركان الاربعه من اروع الكتب التي لم تؤت حقها. يقول الشيخ حفظه الله ويتبرز المصلي في الخضوع والانحناء فيفتتح الصلاه بالقيام فيثني بالركوع ويثلث بالسجود وهو شان الخاضع الطبيعي ولا يقول ولا يخر ساجدا من ركوع مش يخر من الركوع للسجود لكن لابد اولا ايه يقف وقفة قصيرة خفيفة ثم ينحني للسجود ليكون ابلغ في الخشوع واوقع في النفس وادل على الكل. لان الهوى من الركوع الى السجود لكن في قوة انه يرفع نسبة ماخرة الاعلى الى اسفل في مستوى قدمه باسقط ما في بدنه. ولذلك لا يمكن ابدا ان تتصور حتى المسلم العادي الذي يصلي الله انه يقبل ابدا اي شخص مهما كان حتى لو كان من احد ذلك ان يقضي امر ان يجلد له لا يمكن يجلد له لا يمكن ان يجلد له الا طبعا الذين يطمس الله بغيرهم ملم بهم شان. لكن مسلم ولو كان من اقصى المسلمين السجود عنده لله لان ارفع مراتب الذل وهذه لا تكون الا لله وبالتالي هو يتحرر من ان يفعلها لغير الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ النبي حفظه الله يقول ثم ينحني للسجود بل يقف وقفه قصيره خفيفه ثم ينحني للسجود ليكون ابلغ في الخشوع واوقع في النفس وادل على الذل. وكذلك يتدرج في التعظيم والتمجيد فيقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ويقول في سجوده سبحان ربي الاعلى لانه صار اسفل جبهته اللي هي اشرف مكان في بدنه على مستوى قدمه وهو يقول في هذا الوقت الذي هو اقرب ما يكون الى ربه سبحان ربي الاعلى الذي لا يعنيه شيء سبحانه وتعالى. فاذا بلغ الغايه في الخضوع والتذلل ونصب اشرف اعضائه على اذل شيء في الوجود الارض التي هي موطن الاقدام ومضرب المثل في الذله والهوان هتف باعظم كلمه يعلن بها عظمه الله وعلوه وعلوه فيقول سبحان ربي الاعلى. وهنا تتفق روعه الهيئه والمكان مع روعه البيان والاعلان ويفصل بين السجدتين بجلسه خفيفه لتكون السجده مستانفه مجدده ولتنتبه النفس من غفلتها وتشعر بلذه جديده. ثم يقول تحت عنوان السجده الخاشعه الحنون التي يضطرب لها الكون يقول واذا سجد عبوديه وذل ما بعده ذل لكن في موضعه. لذلك هذه ارقى صور الحريه ارقى صور الحريه السجود لله سبحانه وتعالى. يقول واذا سجد فك سلاسل التكليف السلاسل التي فرضها عليه المجتمع والاعراف والعادات والاداب فخر ساجدا لله تعالى يمرغ وجهه ويعثر جبينه واعطى القلب دمامه وارسل النفس على تبيتها فلا حجر على الخشوع ولا ملامه على الدموع وقد غلا مرجل الصدر وفاضت كاس القلب. ولذلك يقول الصحابه رضي الله تعالى عنهم في وسط صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ولجوفه ازيز ازيز المرجل من البكاء. وحكى عمرو بن العاص رضي الله عنه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتوه فقال ثم نفخ في اخر سجوده فقال اف اف ثم قال ربي الم تعدني الا تعذبهم وانا فيهم الم تعدني الا تعذبهم وهم يستغفرون. وفي روايه نحن ينفخ يبكي صلى الله عليه وسلم. مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. هذه هي السجدة التي ترتعش لها الجبال الراسيات وتهتز بها الأرض ويرتعد لها الجبابرة الطغاة ولها في تاريخ الأمة ومغامراتها ومحنها شؤون واخبار غريبه. ومثل هذه الصلاه الخاشعه المخلصه التي يحافظ عليها المسلم بروحها وحقيقتها وادابها واوقاتها لا تتفق ولا تنسجم مع عباده غير الله. ومن مظاهرها فالشرك والوثنيه والخرافه وعبوديه غير الله تبارك وتعالى. ومن مظاهرها الرهبه من الامراء واصحاب القوه والثروه والامر والنهي واعتقاد النفع والضرر فيهم والتزلف اليهم بكل وسيله وتملقهم ومسايرتهم في جورهم وعدوانهم والمنادات على العقيده والضمير يعني كان العقيده والضمير بتتباع في المزاد يعني على حد تعبيرنا نحن هنا في مصر ان يعني المصري يكون بعيدا عن اسواق بيع الضمائر وبيع العقائد كما شاهدنا في عصر الملوكيه الاول وكنا نشاهد كل يوم في عصر الحرية والديمقراطية في الحاضر. فجميع أركان الصلاة وجميع ما يقوله المصلي فيها ويقطعه على نفسه ويعلنه ينافي ذلك كله أشد المنافاة ويعارضه أشد المعارضة، وهو يعارض الكلمة التي يفتتح بها صلاته وهي قوله الله أكبر. فإذا كان الله أكبر لا يمكن أن يطوف حول ضريح أو يجي إلى القبر أو يخضع لطاعوت أو أن يذل لغير الله تبارك وتعالى، أن هذه التصرفات كلها تتعارض مع قوله الله أكبر. أي نعم. ويعارض قوله الحمد لله رب العالمين، فلا رب غيره ولا حمد لغيره، وهو يعارض قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فلا عبادة لغير الله ولا استعانة بغيره، وهو ينافي الركوع والسجود، فلا ركوع سواء كان جسديا أو معنويا ولا سجود ظاهرا ولا باطنا إلا لله تبارك وتعالى. لذلك كان الذين تحققت فيهم هذه الصلاة من أشجع الناس أمام الملوك والأمراء وأجرائهم على الجهر بكلمة الحق وأذهبهم في حطام الدنيا وأبعدهم عن التعاون على الإثم والعدوان. نختم الكلام في الحقيقة بذكر هذه القصة حكاها الشيخ الندري حفظه الله تعالى عن شيخ ممن صحب السيد الإمام أحمد ابن عرفان في القرن الثالث عشر الهجري، إمام دعوة التوحيد والجهاد ومؤسس الحكومة الشرعية في القرن الماضي في الهند. خطب هذا الإمام مرة طبيبا مسلما في بلده، وكان الشيخ قد علت منه وأنهكه المرض، وكان المحل بعيدا أو المحل بعيدا مكان عيادة الطبيب أو المستشفى بعيد، وكان منهكا من المرض، فما وصل إلى الطبيب إلا وقد بلغ الجهد وأعياه المشي على الأقدام، وبقي ينتظر خروج الطبيب برهة طويلة. ولما خرج الطبيب بعد انتظار شاق أقبل على عبادة مبتدعة فيها تعظيم لغير الله، فيها تعظيم لغير الله كأنه بيتبرك بشيء أو تصرف شيء معين، ولم يعني يصرح ما هي هذه العبادة التي فيها تعظيم لغير الله. فما كاد يقع نظر الشيخ عليه إلا أمر تلميذه بالانصراف وخرج من ساعته. فلما كان في الطريق قال له ما رأيتك اليوم أجهدت نفسك في الوصول إلى الطبيب وأطلت الانتظار، فلما خرج بادرت إلى الانصراف ولم تقض حاجتك منه. فقال له ويحك ألم تره يعطى الله ويشرك به ويشرك به؟ فقال ما لنا ولعمله عليه ضلالته وسخافته ولنا صناعته وبراعته. فقال عجبا لأمرك، إذا سكت على ذلك واستعنت به فكيف أقوم الليلة أمام ربي وبأي لسان أقول في قنوت الوتر ونخلع ونترك من يفجرك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القادم من زيارة الإخوة الفاضل فيطمئننا جميعا أنهم في نعمة من الله وفضل، ولا ينقصهم سوى تكبير الإخوة بالدعاء لهم، ويكون منهم الدعاء لهم بالثبات على الدين والاستقامة على منهج السوي الذي ارتضاه الله لنا. جزاكم الله خيرا. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد رسوله وبعد وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء. هذا الحديث رواه البزار والبيهقي وحسنه الحافظ ابن حجر ورمز له السيوطي الألباني، وقال الهيثمي رجاله موثقون. الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء. قوله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من منزلك معناه إذا أردت الخروج، إذا أردت الخروج فتصلي ركعتين في المنزل، فهو ليس على ظاهره يعني إذا خرجت من المنزل صلي خارج البيت، لكن المقصود قبل أن تغادر البيت صلي هاتين ركعتين، فهو مثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن ومغائره. فإذا خرجت من منزلك يعني إذا أردت الخروج. فصلي ركعتين يعني صلي ركعتين خفيفتين، وتحصل بفرض أو نفل، طبعا هذا إذا كان ممن لا يجب في حقه الجماعة، لكن الظاهر أن المقصود تصلي ركعتين سواء كانت بأي صفة، هذه ركعتين فرض أو نفل. ثم ذكر وطبعا صلي ركعتين يصلي ندبا، يعني يستحب لك أن تصلي ركعتين قبل أن تخرج. ثم ذكر حكمة ذلك، حكمة ذلك الإرشاد وذلك الأمر، وأظهرها في طالب العلة، فقال صلى الله عليه وسلم: تمنعانك مخرج السوء، تمنعانك مخرج السوء، يعني تمنعانك وتحصرانك مما عسى أن يكون خارج البيت من السوء، أي نوع من الأذى أو السوء يصيبك إذا خرجت من البيت. يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا دخلت منزلك، وفي رواية بيتك أو إلى منزلك، فصل ركعتين أيضا إذا عدت إلى البيت، تمنعانك مدخل السوء. وقد عبر صلى الله عليه وسلم هنا بالفاء في الموضعين، يعني قال: إذا خرجت من منزلك فصلي، وإذا دخلت منزلك فصلي، فيعني عبر بالفاء في الموضعين ليفيد أن السنة الفورية بذلك، أن السنة أن يكون ذلك فورا، يعني قبل أن تخرج مباشرة وبعد أن تدخل البيت مباشرة بدون تأديب. فالتعبير بالفاء يفيد هنا أن السنة الفورية بفعل هاتين الركعتين، بحيث يعني تنسب الصلاة إلى الدخول عرفا، فتفوت بطول الفصل بلا عذر، تفوت هاتان الركعتين بطول الفصل، إذا خرج قبل أن يخرج من المدة طويلة صلهما تفوت لا يصليهما. كذلك إذا يعني عاد إلى البيت ومكث مدة طويلة فتفوت هذه الفورية، فبالتالي يفوت وقت هاتين الركعتين. وقد استدل الغزالي رحمه الله تعالى به على نبذ ركعتين عند الخروج من المنزل وركعتين عند دخوله، سواء كان تذكرا مطلقا او مقيدا بهذين هاتين الوظيفتين، او اذا كان السنه القبليه مثلا للصلاه بعد الاذان او غير ذلك. فهذه بعض الفوائد من هذا الحديث الشريف الذي يرويه ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء. في الحديث في الحقيقة إشارة إلى أمر مهم جدا وفضيلة عظيمة من فضائل الصلاة، وقد كنا شرعنا منذ فترة أن نقدم بين يدي الدروس يعني بعض فضائل الصلاة، تكلمنا من قبل على أن الصلاة مجلبة للرزق ونقشنا هذا الأمر بالتفصيل. من فضائل الصلاة معنى مهم جدا هنا يفيده هذا الحديث، وهو أن الصلاة حفظ وحماية وصيانة للعبد، تمنعانك مدخل السوء كمعانك مخرج السوء، يعني الصلاة أو جنس الصلاة بالذات سواء كانت فرضا أو نافلة فإنها تحمي وتحفظ صاحبها من السوء ومن السر. ونحن نلاحظ أن الله تبارك وتعالى لم يقل في القرآن الكريم احفظوا الصلوات والصلاة الوسطى أو الصلاة الوسطى، وإنما قال تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأوفر في النظم الكريم حافظوا، حافظوا فاعلوا على وزن فاعلوا، حافظوا على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى، ولم يقل احفظوا الصلاة الصلوات والصلاة الوسطى. لماذا؟ لأن المحافظة لا تكون إلا بين اثنين، تكون بين طرفين فيها تفاعل. المحافظة قاتلوا، هل قاتلوا مثل اقتلوا؟ قاتلوا فيها مشاركة بين الطرفين في هذا القتال، مثلا المخاصمة تكون دائما بين طرفين، المقاتلة أو المخاصمة أو غير ذلك. وقد أثر أيضا هذا اللفظ هنا في قوله تعالى حافظوا على الصلوات، لأن هذه المحافظة هي بين طرفين، بين طرفين بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد، محافظة بين العبد وبين الرب. فكأنه قيل له احفظ الصلاة ليحفظك الإله الذي أمرك بالصلاة. فالحفظ في الطرف، العبد يحفظ الصلاة والله يحفظ هذا العبد لإقامته الصلاة، ذلك عبر بكلمة حافظ، لأن الحفظ متبادل بين الرب وبين العبد. وهذا تماما يكون كقوله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم، في مقابلة ذلك أذكركم، وكقوله عز وجل وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، وكقوله عز وجل أيضا إن تنصروا الله ينصركم. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. فكذلك هنا حافظوا تدل على هذا المعنى، يعني احفظوا الصلاة أحفظكم من كل سوء، يحفظك الله في مقابل حفظك للصلاة. أو استعمل هذا اللفظ حافظوا لأن المحافظة تكون بين المصلي وبين الصلاة، بين المصلي وبين الصلاة نفسها، فكأنه قيل احفظ الصلاة حتى تحفظك الصلاة، احفظ الصلاة حتى تحفظك الصلاة. كيف تحفظ الصلاة؟ الصلاة من يصليها، كيف تحفظ الصلاة من يصليها؟ هذا يكون على أوجه، أوجه منها حفظه عن المعاصي، من حافظ على الصلاة حفظته الصلاة، فتحفظك الصلاة عن المعاصي. والدليل قوله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن حفظ الصلاة حفظته الصلاة عن الفحشاء. وهذا بحث وفي نرجو أن يعني نفصل فيه فيما بعد، فإن هناك تلازما بين المحافظة على الصلاة وبين حفظ صلاة العبد وعصمته من الفواحش والمعاصي، والعكس بالعكس. فخالف بعدما مدح الله سبحانه وتعالى الأولين من الأنبياء والصالحين أنهم كانوا يحافظون على الصلاة، أردف ذلك مباشرة بقوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هذا أمر لا ينفكان، كل من يضيع الصلاة لابد أن يقع فريسة وضحية للشهوات. فهذه قائلة يعني غالبة أم الطلبة، قد يكون قائل لكن يوجد في من يحفظون في الصلاة بعض العيوب والمعاصي. نقول نعم يوجد فيهم، لكن مهما وقع في المصلين من تقصير فهو أقل فيهم من غيرهم، نسبة هذه المعاصي في المصلين أقل منها في غيرهم. أي نعم. ويعني فيعني فتضيع الصلاة يقترن بالورقة في الشهوات. أي نعم. كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كذلك الفحشاء والمنكر ينهيان عن الصلاة، كما أن الصلاة لها العد عن